اخترع جوزيف ميرلين أول حذاء للتزحلق سنة 1760، وقرر أن يعرض الحذاء في حفل كبير أمام أهم الضيوف في المدينة. دخل صالة الحفل ورقص بالحذاء وعزف الكمان، ولكن للأسف لم يلف بسرعة جيدة واصطدم بمرآة كبيرة. وقع جوزيف على الأرض وكسر الكمان والحذاء. نقلت ضيوف جوزيف إلى المستشفى. الحمد لله، المرآة المكسورة جرحت جوزيف فقط ولم تكسر ساقه، واستطاع الرقص ثانية.